ثم قال رحمه الله تعالى كتاب اللعان. كتاب اللعان، ما الكتاب الذي انتهينا منه قبله؟ الظهار. والذي قبله الإلاء، ها، والذي قبله الإلاء، صح؟ ما الجامع بين الظهار والإلاء؟ تحريم الزوجة، صح؟ حرم زوجته، هناك حرمها بيمين والثانية حرمها إيش؟ حرمها بتشبيهها، بتشبيهها بمن تحرم عليه أو نحو ذلك. بهذا تعرف مناسبة ذكر اللعان هنا. اللعان من آثاره، من أخص آثاره، أن الزوجة تحرم عليه على التأبيد، أن الزوجة تحرم عليه على التأبيد. فهذه هي مناسبة ذكر اللعان هنا، هذه هي مناسبة ذكر اللعان هنا. وها هنا مسألة أخرى قبل أن ندخل في في تفصيل الكلام الذي ذكره المصنف، هي أن الأصل في اللعان ومشروعيته كتاب الله تعالى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء. وكتاب الله تعالى في آيات سورة النور، في أوائل سورة النور، فإن الله جل جلاله ذكر والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. طيب، فهذا حكم القذف. ثم بعدها قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فهذا قذف، لكن من الزوج للزوجة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا قذف مخصوص وله أحكام مخصوصة. ولو شئنا أن نرتب الأمر يعني من الأول، نقول إنه الشخص إذا كان إنسان رمى زوجته بالزنا، نسأل الله السلامة والعافية، فنقول إما أن تقر هي، فهنا يثبت عليها هي حد إيش؟ الزنا. وإما أن لا تقر بذلك، فسوف نطالبه هو بماذا؟ بالبينة. نقول أنت تقول إنها زانية، نقول هات البينة. فقال ما عندي بينة، نقول إذن أنت قاذف، صح؟ وحيث كنت قاذفا فإننا نقيم عليك حد القذف. قال اصبروا يا جماعة، لا، لازم تفكرون بعقولكم. أنا الآن هذه زوجتي، كيف أنا أتهمها بهذا الأمر الشنيع جدا الذي يسيء إلي ويدنس فراشي وأنا كاذب؟ الغالب أنه أنا ما يكون إنسان يفعل هذا إلا ويكون مظنة الصدق، فأنا أعطوني مخرج شرعي في هذا. نقول المخرج الشرعي في هذا هو اللعان، مخرج الشرعي في هذا هو اللعان. ولأجل هذه المقدمة شرع حكم اللعان، نسأل الله السلامة والعافية. وفي السنة جاء في البخاري ومسلم حديث عويمر العجلاني أنه سأل عن هذا الأمر، فعاب النبي صلى الله عليه وسلم تلك المسائل ونهى عنها، ثم جاء بعد وأخبر أن الذي سأل عنه قد وقع له. هل كان قد وقع له من قبل وكان يسأل يريد ينظر كيف؟ لأنه قال إذا إن وجد رجل مع امرأتي رجل أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ يريد يعرف الموضوع كيف سيكون. فهذا احتمال أنه أصلا وقع، واحتمال أنه ما وقع وإنما تلي به يعني بعد كلامه، كما جاء في بعض الآثار إن البلاء موكل بالمنطقي. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وما الإجماع؟ فأجمع العلماء على مشروعيته في الجملة. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب اللعان مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. إذن هذا هو اشتقاقه في اللغة، هذا اشتقاقه في اللغة. قال وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. إذن هذا تعريفه شرعا، هذا تعريفه شرعا. ولاحظوا أنه هو يختص بأشياء، لاحظ شهادات مؤكدات بأيمان. الأصل أن الشهادة لا تؤكد باليمين، إما يمين وإما شهادة، لكن هنا تجتمع شهادة واليمين بأيمان من الجانبين. الأصل أن الشهادة تكون من جانب واحد، وهنا صارت من الجانبين. قال مقرونة بلعن وغضب، لعن يعني في حق الزوج في الخامسة، وغضب يعني في حق الزوجة في الخامسة. ثم شرع المصنف في بيان شروطه، ومن المهم أن تضبط معنى الشروط. يقول رحمه الله: يشترط في الصحة أن يكون بين زوجين مكلفين. هذان شرطان، الشرط الأول أن يكون بين زوجين، فإن قذف من ليست زوجة له نقول يقام عليه حد القذف أو يثبت هذا. مكلفين إن كان هو صغير فإنه لا اعتبار بكلامه، إن كانت هي صغيرة غير مكلفة وهو مكلف فهذا سيأتينا البحث فيه، سيأتينا البحث فيه. قال قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. قال: فمن قذف أجنبية حد ولا لعان. حد ولا لعان يعني حد للقذف، ولا لعان يعني لا يشرع اللعان في هذه الصورة، حتى لو تزوجها بعد ذلك. يعني لو قذف امرأة نسأل الله العافية ثم تزوجها بعد ذلك نقول هذا لا يسقط عنه حد إيش؟ لا يسقط عنه حد القذف. قالوا: من عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها لمخالفته للنص. هذا نأخذ منه ها الشرط الثالث، نأخذ منه الشرط الثالث وهو أن يكون بالعربية. قال: من عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، هذه ألف، وإن جهلها هذه باء، جهلها أي العربية فبلغته، أي لا عن بلغته، ولم يلزمه تعلمها. طيب هذا العربية وغير العربية. طيب هل يصح بغير الكلام أصلا يعني بالإشارة؟ سيأتينا أنه لا بد من التلفظ إلا إذا كان أخرس وإشارته مفهومة، لأن كان أخرس وإشارته مفهومة. قال: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. إذا قذف امرأته بالزنا، قال في قبل أو دبر، إذا قذفها بالزنا سواء كان في قبل أو دبر فلا يشترط أن يقذفها بأنها وطئت في قبلها. قال: ولو في طهر وطئ فيه، يعني ولو كان ذلك القذف وهو ذلك الوقت في طهر وكان قد وطئ في ذلك الطهر، فالحكم أنه يثبت نفس الحكم وهو اللعان. قال: فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، والتعزير بكسر الراء إن كانت غير محصنة. إسقاط الحد إن كانت محصنة، والتعزير معطوف على الحد، والتعزير إن كانت غير محصنة باللعان، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات. شوية يا شباب، قول المصنف هنا إسقاط الحد إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة، نحن عندنا الإحصان عندنا في الزنا وفي القذف يختلف ضابطه، وسيأتيك إن شاء الله تعالى في الجنايات، لكن أنت تحتاجه بعض الشيء هنا. في الزنا الوطء بشروطه. طيب أن يطع امرأة في قبلها إلى آخره، وسيأتيك ضابطه في الزنا. لكن في القذف ما معنى الإحصان؟ معنى القذف في الإحصان أن يكون مسلما حرا عفيفا إلى آخر ذلك. وحينئذ فقول المصنف هنا فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، ما معنى محصنة؟ ها معنى مسلمة حرة عفيفة، مسلمة حرة عفيفة، وكذلك أن تكون عاقلة ويطأ مثلها، عاقلة ويطأ مثلها، هذا هو المراد هنا. إذن مصطلح الإحصان يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف الباب. قال: فيقول الزوج قبلها، أي قبل الزوجة 4 مرات إلى آخر ذلك. هنا المصنف يتكلم على الشرط الرابع، نتكلم على الشرط الرابع. الشرط الرابع من شروط إيش؟ من شروط اللعان، وهو أن يكون بالصيغة الواردة، أن يكون بالصيغة الواردة. قال: فيقول الزوج قبلها، أي قبل الزوجة، 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، يشير إليها إن كانت حاضرة. قال: ومع غيبتها يسميها وينسبها أو ينسبها بما تتميز به. هذه القطعة من كلام المصنف يتعلق بها مسألتان مهمتان، تعلق بها مسألتان مهمتان. المسألة الأولى اللفظ. المصنف يقول إنه يقول إيش؟ أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. الآية، ما الذي في الآية؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. طيب، لاحظ إلا المصنف قال، يقول إنه يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. هذا ليس دقيقا في حكاية اللفظ القرآني، ليس دقيقا في حكاية اللفظ القرآني. الأدق منه أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، كما في الآية إني لمن الصادقين فيما رميتها به، فيما رميتها به من الزنا. وقال والذين يرمون أزواجه، فهو رمى زوجته وانتهى. طيب، ثم يشهد بالله إنه لمن الصادقين في كلامه ذلك. فهذا التعبير أدق من كلام المصنف، ولهذا في الإقناع والمنتهى ونحوها في كتب المذهب الكبار لا يذكرون هذا، لا يذكرون هذا اللفظ أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، وإنما يذكرون كما وصفت لك، يذكرون أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به، فيما رميتها به من الزنا، نسأل الله العافية والسلامة. فإن قلت من أين جاء المصنف إذن بهذا التعبير، نقول جاء بهذا التعبير من الوجيز، جاء به من الوجيز. المسألة الثانية عند قول المصنف ومع غيبتها يسميها وينسبها، هذا يفيدنا فائدة، وهي أنه لا يشترط حضور الزوجين معا في نفس الوقت. وهذا محل خلاف، هذا محل خلاف بين العلماء سواء داخل المذهب أو خارجه. الذي مشى عليه المصنف هو الذي جزم به الإقناع وهو ظاهر المنتهى. وأما ابن مفلح في الفروع فقدم اشتراطه، قدم أنه يشترط. طيب، نمشي الصفحة التي بعدها. قال ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، نسأل الله العافية. وأن لعنة الله عليه هو يقولها بضمير المتكلم، يقولها بضمير المتكلم. ولاحظ أن الزاد قال وفي الخامسة كذا وكذا. البهوتي قرب لك العبارة أدق، قال ويزيد في الخامسة، أفادنا أنه يقول في الخامسة نفس العبارة التي تقدمت. فإذا قلنا على المشهور في المذهب إيش يقول؟ أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وأن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. فهمت هذا؟ هذا لما قالك إيش؟ ويزيد، يزيد، فهو يقول نفس اللفظ ويزيد فيه شيئا، يزيد فيه شيئا. وهذا يعني هذا أحد القولين في المذهب، أنه في الخامسة يزيد. في قول آخر في المذهب أنه لا يزيد، أن الخامسة خاصة بهذه العبارة، أن الخامسة خاصة بهذه العبارة، وهي وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهل هذا راجع يعني إلى الخلاف في القراءات في قوله والخامسة أن لعنة الله عليه، أو الخامسة أن لعنة الله عليه، لا أدري الحقيقة، لا أدري. قال ثم تقول هي 4 مرات، الآن وجه هو التهمة إليها وشهد بهذه الشهادات. قال ثم تقول هي 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. هنا نقول نفس الطريقة، هي الآية إيش تقول؟ ويدرأ عن عذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. زين، إنه لمن الكاذبين. فهو لو قال إنها تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين أو لقد كذب، عبارتين متقاربتين، بس تلك أدق، يعني في حكاية اللفظ القرآني. وقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، يعني هذه الزيادة، هذه فيما رماني به من الزنا، هذه ليست لازمة هنا، مستحبة، لأنه هو كذب في ماذا؟ هي تقابل كلامه، أو إنه لمن الكاذبين، يعني في كلامه. قال ثم تقول في الخامسة أو نقول إيش؟ تزيد في الخامسة نفسها. قال وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لعلك ترى أنه يعني في شأن المرأة جعلت الخامسة الغضب، وفي شأن الرجل جعل اللعن. والعلماء يتلمسون أسباب ذلك، يعني يذكرون منها أنه مثلا النساء يكثرن اللعن كما في الحديث قال تكثرن اللعنة، فيكون هذا شيء جديد عليها، فلعله يكون أغلظ في حقها. الأمر الآخر أن حقيقة هذا الأمر لا تعرف إلا من قبلها يونس، حقيقة هذا الأمر إيش؟ لا تعرف إلا من قبلها. انتبه، ترى يعني أنا الذي يكون اسمه مثل اسمي ممكن أضربه في أي وقت، يعني بيننا يكون صلة شديدة يعني خلال الاسم. فحقيقة هذا الأمر لا تعرف إيش؟ لا تعرف إلا من قبلها هي، لا تعرف إلا من قبلها هي. وأيضا من جهة أخرى أنه هذا خلاص، هذا النهاية، هذا آخر شيء في هذه الألفاظ، ما بعده إلا الفراق. سؤال، ماذا لو أنه لما شهد أربع شهادات ما شهدت، هي سكتت، قالوا يا تفضلي طالبتي، قال ما لا تتكلم، أو أي نقول نكلت عن أن تشهد هذه الشهادات، أو مثلا شهدت شهادتين وتوقفت. واضح، هذه مسألة مهمة ولم يذكرها مصنف. هذه مسألة مهمة ومشكلة في الحقيقة، وفيها خلاف على قولين، فيها خلاف على قولين. القول الأول وهو الأشهر في المذهب هو أنه لا يقام عليها الحد، بل تحبس حتى تقر أو تلعن، والقول الثاني اختيار ابن تيمية هو أنها تحد بذلك، وانتصر له ابن القيم. ربما يكون سبب الخلاف في هذه المسألة هو، هل نقول إن الآن كم شهود الزنا؟ 4، صح؟ الزوج كم مرة يشهد؟ 4، صح؟ والخامسة المؤكدة هذه، طيب، فأربع شهادات بالأصل. ربما يكون سبب الخلاف هو، هل تنزل 4 الشهادات هذه تكرار الشهادة من الزوج، هل ينزل منزلة 4 شهود أو لا؟ فالذي يقول ينزل منزلة 4 شهود يقول إنه يحد، إنها تحد إذا أبت أن تحلف، والذي يقول إنها لا تنزل يقول لا، ينتظر. ثم قال رحمه الله تعالى اللهم نسألك العافية. ثم يقول رحمه الله تعالى وسنة لعنهما قياما، هذا أغلظ، هذا باب التغليظ في اللعان. لاحظوا اللعان أمره شديد جدا، ولهذا التكرار والألفاظ وما إلى ذلك كلها تشدد فيه. قالوا سنة لعنهما قياما بحضرة جماعة، 4 فأكثر إذن المستحب أن يحضره يحضر هذا جماعة، كما أن ابن عمر وابن عباس كان صغيرين في ذلك الوقت ومع هذا حضر اللعان. قال بحضرة جماعة أربعة فأكثر. لماذا أربعة فأكثر؟ شهود على طيب، وهذا ملاعنة، هذه فرقة لابد من أربعة شهود. حافظ يقترب من المسألة، يعني هو يقولون أنه يحضر أربعة فأكثر لأنها ربما أقرت بالزنا، لأن ربما أقرت بالزنا، وحينئذ يكونون شهودا على ذلك. قال بوقت ومكان معظمين، هذا التعظيم من جهة الوقت والمكان. الوقت مثل عصر الجمعة، مكان معظم مثل المسجد أو عند المنبر أو ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته إذا كان في المدينة، أو ما بين الركن والمقام إذا كان في مكة، أو عند الصخرة إذا كان في بيت المقدس، هكذا. يعني المراد تغليظ المسألة. قال وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. إذن هذان أمران، واحد أنه يجعل يده عليه، والثاني أن يقول له هذا الكلام الذي يذكره بالله جل جلاله. وهذا الأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند أحمد، وهذا من جهة الأثر، ومن جهة النظر واضح لأن له أثر كبير في يعني إمضاء هذا الأمر على تمامه. ولاحظوا هذا يعني هذا عند القاضي، ها هذا عند هذه منازعة قضائية، ومع هذا يذكر فيها إيش؟ بالله تعالى، وأن عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة وما إلى ذلك. وهذا تأخذ منه فائدة أن القضاء ينبغي أن لا يخلى من تذكير المتخاصمين بتقوى الله جل جلاله، وكذلك الفتية لا ينبغي أن تخلى من التذكير بتقوى الله جل جلاله، وكذلك التدريس. والأصل في هذا هو المنهج القرآني، هو المنهج القرآني. فإنك ترى أنه في كتاب الله تعالى يذكر في آيات الطلاق في البقرة، وكذلك في سورة الطلاق وفي غيرها يذكر الأمر بالتقوى، تذكر آيات الطلاق ومع هذا الأمر بالتقوى أن تذكر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه كلها مذكورة في نفس هذا السياق. وكثير من الخلل الذي يعرض للناس اليوم يعني في تنشئة الناس على العلم النافع والعمل الصالح هو بسبب أن المدرسين ونحوهم صاروا يغفلون عن التذكير بالتقوى وعن التذكير بالآداب أو ضبط الآداب في الناس، وهذا يجعل المتلقي يفسد قلبه أحيانا وهو لا يشعر، وأحيانا يحرم بركة العلم الذي يريد أن يحصله بسبب الإخلال بشيء من الآداب أو بشيء من مقامات التقوى ونحو ذلك، وما يشعر هو أنه هذا هو السبب. ألا ترى أن الله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أيوة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إخلال بالأدب ربما أدى إلى ماذا؟ إلى حبوط العمل. ولهذا أنا أقول لك من الآن عرف هذا جيدا، كلما درست أناسا حاول أن يكون جزء من تدريسك يتعلق بإحياء الوازع الإيماني، وكذلك الأمور المتعلقة بالآداب وما يتصل بذلك، لا بد من هذا، وإلا فإنه مع الوقت ينشأ جيل يعرف علما كثيرا لكن ما عنده تقوى تردعه، ولا عنده سمت ولا أدب يزينه ويحليه ويجعله مباركا في لحظه ولفظه ودخوله وخروجه، والله المستعان. يقول فإن بدأت الزوجة باللعان قبله أي قبل الزوج لم يصح. هذا ممكن نأخذ منه شرطا خامسا، صح؟ ما هو؟ ها؟ الترتيب نقول ها باختصار نقول الترتيب فلا بد أن يبدأ الزوج أولا. لماذا؟ كالترتيب القرآني، وأيضا لأن الزوج يدعي، صح أو لا؟ الزوج يدعي، فكان هو المفروض الذي يبدأ أولا. قال أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ أي الجمل الخمسة لم يصح. هذا يتعلق بأي شرط؟ ها؟ الشرط الرابع أن يكون بالصيغة الواردة، أن يكون بالصيغة الواردة، فهذا نقص، نقص منها، نقص أحدهما شيئا من الألفاظ. لاحظ البهوتي فسر الألفاظ بماذا؟ ها؟ بالجمل. قال الألفاظ أي الجمل، هكذا فسرها هنا، وهكذا فسرها البهوتي في كشاف القناع أيضا، ليفيدك أن المراد ليس الألفاظ بالضبط كما هي كلها تماما، وإنما الجملة عموما، الجملة عموما. في ألفاظ هي مؤثرة وأساسية وسيأتينا الكلام عليها، لكن المراد عموما الجملة لابد أن يكون، أن يكون كما هو. نقص عدوما شيئا من الألفاظ الجملة الخمسة لم يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن الله جل جلاله علق الحكم عليها. قال أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند التلاعن. حاكم الذي هو القاضي أو نائبه من يقوم مقامه عند التلاعن، من يقوم مقامه عند التلاعن، ما الحكم؟ قال لم يصح. هذا نأخذ منه إيش؟ شرطا سادسا، وهو ها حضور الحاكم أو نائبه، حضور الحاكم أو نائبه. قال أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف لم يصح. أبدل أحدهما، أحد المتلاعنين الزوجة والزوجة، بدل أشهد بالله قال أقسم بالله أو قال أحلف بالله، ما الحكم؟ لم يصح. لماذا؟ لأنه مخالف للنص. أو أبدل الزوج لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب ونحوه، ما الحكم؟ لم يصح. يعني أبدل الزوج يعني في اللفظة الخامسة أن لعنة الله عليه إلى آخره. قال أو أبدلت لفظة الغضب بالسخط لم يصح اللعان. إذا الزوجة أبدلت لفظة الغضب التي في الخامسة بالسخط، ما الحكم؟ قال لا يصح اللعان. لماذا لا يصح؟ نقول لمخالفته، لمخالفته الناس. وهذه هذا الكلام متعلق بأي شرط؟ ها؟ الشرط الرابع، صح ولا لا؟ الشرط الرابع شرط أن يكون بالصيغة الواردة، صح؟ فممكن تكتب عنده عنوان تقول من محترزات الشرط الرابع، من محترزات الشرط الرابع. تعرف معنى محترزات يا هو؟ ما هي؟ استثناء من الشرط نفسه. محترزات استثناء من الشرط. إخراجنا مثلاً. ها؟ إخراج اللي هنا. ها؟ إيش معنى محترزات؟ محترزات يعني مفهوم. نحن نقول الشرط يدخل كذا ويخرج كذا، الذي يخرج هذا بالشرط هذا نسميه إيش؟ نسميه محترز. محترز مفهوم القيد، مفهوم الشرط هذا نسميه محترز. قال وكذا إن علق بشرط. وكذا ما معنى وكذا هنا؟ ها؟ وكذا لا يصح اللعان، وكذا لا يصح اللعان إن علق إيش؟ بشرط. مثلا يقول إن شهد معي فلان فإني أشهد بالله إن زوجتي كذا وكذا. طيب وهذا نأخذ منه إيش؟ ها؟ شرطا سابعا، شرطا سابعا، وهو أي أن يكون منجزا، أن يكون منجزا. ثم قال أو عدمت موالاة الكلمات، عدمت موالاة الكلمات. يقول لو عدمت الموالاة بين الكلمات فإنه لا يصح أيضا، وهذا نأخذ منه إيش؟ ها؟ شرط جديد، شرط جديد. هذا ليس الترتيب، هذا الموالاة. فهذا نأخذ منه شرطا كم؟ ثامنا، ثامنا، وهو الموالاة. ولاحظ إيش العنوان عندك في اليمين؟ قال عدم الموالاة في الكلمات عرفا. إذا عدم، عدمت موالاة الكلمات عرفا، وهذا تكرر معك كثيرا موضوع الموالاة وضابطه، وتكلمنا عليه عندما تكلمنا على الاستثناء ونحوه، والله أعلم.